لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرحم الراحمين أكرم الأكرمين رب العالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله خالق الخلق لا إله إلا الله مالك الملك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله لا إله إلا الله بها نصول وبها نجول وبها نلقى الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك ما أجملك ما أحلمك ما ألطفك ما أكرمك يا صاحب الكرم يا صاحب الجود يا صاحب العطاء يا صاحب الثناء الثناء ثناؤك والعطاء عطاؤك والكرم كرمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا أوسع من أعطى يا أجود من سئل يا من إذا أعطى أدهش يا من يعطي على قدره ولا يعطي على قدر خلقه فنحن الضعفاء الفقراء وهو رب العالمين صاحب الخزائن صاحب الجود أجود الأجودين يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اللهم يا صاحب العطاء يا صاحب الجود يا صاحب المن يا صاحب الخزائن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين عبادك الفقراء بين يديك عبادك المذنبون بين يديك إماؤك بين يديك خلقك بين يديك دخلوا عليك جاءوا إليك رفعوا أكفهم إليك رفعوا دعواتهم إليك يا من تسمع دعاءنا يا من تسمع دعاءنا وترى حالنا وترى ضعفنا وفقرنا جئنا إليك بذنوبنا جئنا إليك بكلنا جئنا إليك بضعفنا جئنا إليك وأنت الله وأنت من خلقتنا نواصينا بيدك نواصينا بيدك قلوبنا بيدك أرواحنا بيدك إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة في الثلث الأخير من الليل في ليلة الحب والبر والود والوفاء في ليلة القرب منك يا من قلت عن نفسك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا من أنت قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك يا من أنت لعبادك حبيب يا من قلت لنا في كتابك يحبهم ويحبونه وأنت حبيبنا يا حبيب القلوب يا طبيب القلوب يا حبيبنا إنا نشهدك أنا ما عصيناك إلا يا ربنا عندما طمعنا برحمتك وطمعنا بعفوك وطمعنا بمغفرتك اللهم ما تجرأنا عليك بغضا ولا كرها اللهم تجرأنا قلة أدب منا قلة حياء منا اللهم يا ربنا في ليلتنا هذه من جاءك تائبا من جاءك عائدا منا من دخل بيتك أول مرة منا من أسرف على نفسه بالمعاصي ليل نهار سمع عنك سمع عن بيتك سمع عن لقاء الحب والمناجاة لسان حالنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أقبلنا عليك انطرحنا بين يديك دخلنا إلى بيتك يا من استقبلتنا في بيتك لا تطردنا من رحابك لا تطردنا من رحابك لا تجعل هذا آخر عهدنا بالبيت وبك يا رب العالمين اللهم يا ربنا أخرجنا من ليلتنا هذه بذنب مغفور بذنب مغفور كل من عكف منا على معصية تراه يعصيك وتستره يا من رأيتنا عاكفين على المعاصي فلم تفضحنا اللهم كما سترتنا لا تهتك الستر يا حسن التجاوز يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها اللهم أخرجنا من ليلتنا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور صلنا بك يا واصل المنقطعين يا واصل المنقطعين يا واصل المنقطعين إنا منقطعون إنا منقطعون اللهم صلنا بحبلك يا صاحب الوصل اللهم صلنا بك خذ بقلوبنا إليك دلنا بك عليك يا رب العالمين اللهم ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته اشف مرضانا من غاب عنا في المشافي بمرض آلمه أو بأذى حصل معه اللهم في ليلة العطاء أنزل على المرضى شفاء من عندك يا رب العالمين ومن كان منا مبتلى فعافه من بلائه. اللهم عافنا من بلائنا يا صاحب العافية، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا ولا تدع لنا، لا تدع لنا في ليلتنا هذه حاجة لك بها رضا إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا أمهاتنا وآباءنا الذين ربونا صغارا، من كان منهم حيا فاحفظه وارزقنا بره، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمة واغفر له يا رب العالمين. اللهم واحفظ أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وعوائلنا ودورنا وبلادنا وبلاد المسلمين، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إلهنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا إلهنا، ما قسمت من رحمة أو بركة أو عطاء أو شفاء في هذه الليلة أو هداية أو توبة لأحد من خلقك فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فإنا فقراء على باب غني يرجون الأعطيات ينتظرون البركات. إلهنا لا تردنا مطرودين ولا عن باب جودك مطرودين، إن طردتنا فمن الذي يدنينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. رحماك رحماك رحماك رحماك بنا يا رب العالمين. إلهنا إن بلاد المسلمين عامة وبلاد الشام خاصة، فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، نزل بها ما أنت به عليم. اللهم إن هذه بلاد الشام نستودعك أرضها وسماءها وترابها وعلماءها ومساجدها ودورها ومن فيها، اللهم ثبتنا فيها وارزقنا أجر المرابطين فيها. احفظها احفظها من كيد الكائدين وعبث العابثين ومكر الماكرين من الأقرباء والبعيدين يا رب العالمين. اللهم استودعناك أنفسنا ودورنا وإخواننا وأهالينا ونساءنا وأبناءنا، استودعناك في ليلتنا هذه مسجدنا ومركزنا وأحبابنا وإخواننا، استودعناك مدينة ومدن المسلمين من كل قصف أو ضرب أو هدم أو استهداف أو اغتيال أو حرق أو هدم. إلهنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فإننا ضعفاء وكلنا أمرنا لك. اللهم استقويناك بك استغثنا بك اعتصمنا بك اعتصمنا بذي العزة والجبروت اعتصمنا بذي العزة والملكوت اعتصمنا بالحي الذي لا يموت السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما خلقك اللهم فأمسكهم عنا رد كيدهم عنا اجعل كيدهم تدميرا اجعل تدبيرهم تدميرا اجمعهم وأخرجهم من بلادنا أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم تقبل ممن استشهد من أهالينا ومن إخواننا الذين سبقونا إليك اللهم يا ربنا تقبل منهم أجمعين تقبل ممن كان معنا ويأتينا تقبل منهم يا رب العالمين واكتب لنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا ويا إلهنا أتمم لنا ما وعدتنا أتمم لنا ما أكرمتنا به أمرتنا بالعمل فعملنا مع تقصيرنا أمرتنا بالجهد فاجتهدنا مع ضعفنا هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا جئناك ببضاعة مزجاة أوف لنا الكيل وتصدق علينا اللهم يا ربنا أخلف على كل من أنفق لتمام بناء المركز وأعطه نيته من النفقة من أنفق لشفاء فاشفه من أنفق لزواج فزوجه من أنفق لعطاء فأعطه من أنفق لولد فأكرمه من أنفق عن ميت فارحمه من أنفق لنية يريدها وبر يريده وصلة يريدها اللهم أعطه ما يريد يا رب العالمين اللهم استودعناك أنفسنا ومركزنا أتمم لنا بناءه يسر لنا عمله يسر لنا بناء الأجيال فيه فإنا لا نقدر على شيء الأمر أمرك الملك ملكك القوة منك العطاء منك العبيد ضعاف العبيد ضعاف العبيد ضعفاء أمدنا بمددك يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين وعين العائنين ومكر الماكرين يا رب العالمين اللهم في ختام ليلتنا وفي ختام دعائنا نسألك أن تعفو عنا إن كنت كتبت الليلة أنها ليلة القدر إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اعف عنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا اجمعنا مع حبيبنا اجمعنا مع نبينا في الجنان يا رب العالمين ما رأيناه في الدنيا اجمعنا معه يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجز عنا خيرا من خدمنا الليلة رجالا ونساء اللهم أدم جمعتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وكل شباب المسلمين وكل شباب المساجد اجعل مساجدنا منارة للعالم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم أحسن خاتمتنا اختم لنا بخاتمة السعادة اختم لنا بخاتمة الشهداء يا رب العالمين بارك لنا فيما تبقى من ليالي رمضان أعده علينا مرات عديدة وكرات مديدة ولا تحرمنا أنسه ولا تحرمنا جماله ولا تحرمنا ليالي الأنس معك أدم علينا نعمة القيام ونعمة الدعاء ونعمة القرآن ونعمة المناجاة في كل ليل ونهار يا رب العالمين. إلهنا هذا دعاؤنا, هذا دعاؤنا ومنك الإجابة, وهذا جهدنا وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.